الثالث وكان من العباد له عن راشد بن سعد وخالد بن معدان وعنه بقية وابو اليمان وضائفة ضعفه احمد وغيره لكثرة ما يغلو وكان احد اولياء العلم. وقال ابن حبان رديء الغيظ لا يحتج به الى انفرد. قال بقية قال لنا رجل في قرية ابي بكر وهي كثير الزيتون ما في هذه القرية شجرة الا وقد قام ابو بكر اليها ليلته جمعاء. وقال اخر كان كثير البكاء. وقال الجلجاني هو متماس. وقال ابن عدي احاديثه صالحة ولا يحتج به. نعم امر طيب. فنريد الظاهر انه لا يتجاوز يا اخوان ضعيف لا يتجاوز ضعيفا. حازم تبع نعم. قال الحاكم رحمه الله تعالى تقرأوا بارك الله فيك. قال اخبرنا ابو العباس بغلين ان شاء الله عبد الله ابن الحسين القاضي دينار نعم ما حالك؟ قال حدثنا الحارث بن ابي اسامة الحارث بن محمد قال رحمه الله حدثنا روح بن عبادة قال قيسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم يا اخواننا من محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف؟ يقول الزهري. قال لم يخرجاني جهالة محمد بن عبد العزيز الزهري في هذا. ماذا قال الحاكم؟ سكت على الزهري. قال رحمه الله زهدي نعم زهدي. قال حدثني حسين بن عثمان بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن مكفر. فاتفق على عبد الرحمن بن حميد وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا. نعم يا اخوان انظر يا اخي ماذا؟ قلت فيه بل ثالث. ها؟ قلت فيه لانه ثالث. ثالث؟ طيب احسنت. ابو حسن بن ها؟ ترجمته بميزان الحلال. طيب جزاكم الله خيرا. فعلم من هذا ان الحديث ضعيف وماذا ومر به في اواخر المستدرك. المؤمن المكفر ايضا مر به في اواخر المستدرك. والذي يظهر لي ان بعض علمائنا يصححه أو يحسنه نعم يعني أن خطايا تكفر بسبب ما يحصل له من الآلام وما يقدمه من الأعمال الصالحة هذا. نعم ما فهمت. قال يقول الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الحسن أحمد بن عثمان الأدمي ببغداد وهو محدث ومقرئ. نعم أحمد. نعم أبو الحسين. نعم خيرا من أبو الحسين. خيرا إن شاء الله. من أين؟ للسيار. طيب جزاك الله خيرا. حتى أنا أذكر أصلح لأنني أريد أن أصلح في دفتر نفسي. نعم نعم يا إخواننا. أحمد بن عثمان الآدمي ببغداد. صلح الآن إن شاء الله يذكرنا في البيت، وإن لم أذكر وهو أحمد بن عثمان بن من يا عبد الرحمن؟ عندي. عندك؟ بن يحيى. محدث ومبرئ في بغداد. قال حدثنا أبو قلادة عبد الملك بن محمد، له ترجمة في التهذيب والتقريب. قال رحمه الله: قال حدثنا حجاج بن نصير. نعم ماذا؟ ضعيف؟ خير ان شاء الله. قال حدثنا شداد بن سعيد. ما اعرف عن الشيء. ابو طلحه الرازي. قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل. قال حدثنا عبد الله عبيد الله. هنا عبد الله يصلح يا اخوان. عبيد الله مؤكد بن عمر الضواريري. يلا نطلع ننظر يا أصحاب التقريب اللي تأخذ. ها؟ نعم بيت الله بن عمر القواريري. قال حدثني حرمي بن عمارة. قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراشدي عن غيلان ابن جرير. انظروا يا اخوان شداد بن سعيد ابو طلحه الراكبي عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي موسى قال. نعم تجوب يخطئ. نعم قال عن ابي برده عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تحشر هذه الامه على ثلاثه اصناف، صنف يدخلون الجنه بغير حساب، وصنف يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات ذنوبا، فيسأل الله عنهم ما هو أعلم بهم فيقول: ما هؤلاء؟ فيقولون: هؤلاء عبيد من عباده. فيقول: حطوها عنهم واجعلوها على اليهود والنصارى وادخلوهم برحمة الجنة. هذا حديث صحيح من حديث حرم بن عمارة على شرط الشيخين ولم يخرجا. فأما حجاج بن ناصر فإني قرنته إلى حرمي لأني علوت فيه. بعد هذا في حديث الصحيح الظاهر من حديث أبي موسى أن المسلم يفتى بالكافر، فهل هذا حديث مستقل أم هو معنى ذلك الحديث؟ وهنا فيه بعض الرواة. نعم قال على شرط الشيخين. ماذا كتبت يا أخي؟ قل على شرط الشيخين. ليس على شرطهما، فالبخاري لم يخرج له. نعم قلت ليس على شرطهما، فالبخاري لم يخرج له، ومسلم أخرج له حديثا واحدا. طيب بارك الله فيك. شجاع. شجاع. نعم. إلى هنا يا أخواننا. الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثني علي بن دار الزاهد. خير منك. نعم. ما حاله؟ وتبع الحاكم مروان. أي أين مرجعك؟ قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي أبو بكر القاضي. نعم تركي حافظ كبير. وصاحب كتاب صفات المنافقين. سبع صفة المنافق. نعم. و له كتب أخرى وهو من الحفاظ الكبار. قال حدثنا محمد بن المثنى الزامن. متعادك بمحمد بن المثنى يا بني؟ ها؟ في صحيح مسلم. أول حديث ولا بعده؟ أول حديث. أول حديث. قال حدثنا خالد بن الحارث بصري. قال حدثنا حميد وكذلك محمد بن المثنى بصري. قال حدثنا حميد حميد بن ابي حميد الطويل عن انس قال كان صبي على ظهر الطريق فمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه ناس فلما رأت مصطفيقهم خشيت أن يوطى جنوها فتعت فحملته فقالت ابني ابني. قال القوم يا رسول الله ما كانت هذه ليرضى ابنها في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولله يلقي حبيبه في النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. نعم يا اخواننا الحديث الذي هو متفق عليه من حديث من؟ الله الله. ها؟ تأكد. عليه نعم. أخشى أن يكون سائلا عمر. عمر. خيرا إن شاء الله. لأن هذا حديث مستقل. بقي أن حميدا لم يسمع من أنس وقد أخرج الشيخان أحاديث قليلة من رواية حميد عن أنس. قلت لم يسمع من أنس إلا اليسير. إلا اليسير. نعم. توقف فيها إلا أن يصلح بالتحديد. والحمد لله. قلنا إن حميدا ما سمع من أنس إلا القليل ثم هو مدلس فقال في الصحيح نتوقف في هذا وفي الصحيح نقبل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أخبرناها أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد أبو بكر النجار. هكذا يا أخوان. قال قري على محمد بن الهيثم القاضي وانا اسمع. ماذا يا اخواننا؟ ما اعرف ما حال لكن الذي يظهر انه يحتج به. قال حدثنا عبد الله بن صالح وكاتب الليل المصري واتقه بعضهم لاصنع يا خالد. وكذبه احمد بن صالح. نعم احمد بن صالح نصري. قال حدثني الليث وابن سعد عن يزيد بن ابي حبيب نصري نوبي عن ابي الخير نعم مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب قال يكتب عليه قال ثم يستغفر منه ويتوب قال ينظر لا يتاب عليه ولا يمل الله حتى ولا يمل الله حتى تملوه. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه البخاري. الظاهر انه لم يعتمد على عبد الله بن صالح. هذا امر فلا يقال فيه على شرط البخاري. نعم رواه صحيحا. طيب اظن اسند له حديثا واحدا او كذا اظن هكذا. كم حديث قرانا ابا حمزه من صحابيه الراوي له عنه الراوي له عن يدي لا لا لا نعم خيرا ان شاء الله. نعم عندك يا محسن فقم. كم حديث قرانا هاكي كان كيف الحاكي فيه ها احمد بن سلمان الراوي له عن احمد بن سلمان ها خيرا ان شاء الله. جزاك الله خيرا ان شاء الله. لا لا لا تنظروا في الكتاب فاسال من الاخرين الذين ما عندهم كتب. نعم عندك يا قناة بخاري فضم ما عندك شيء ها عنده كتاب قد رضيت فضم عندك يا بخاري. كم حديثا قرانا في اثر مستدرك ها حديثا واحدا من صحابيه الراوي له عنه ها من هو ابو الخير الراوي له عن ابي الخير نعم يزيد بن ابي حبيب شيخ يزيد بن ابي حبيب. طيب خيرا ان شاء الله. الراوي له عن يزيد جرعة هكذا نحن نازلون. نعم لا الليل بن سعد الراوي له عن عبد الله عن الليل الراوي له عن عبد الله بن صالح محمد بن الهيثم الراوي له عن محمد بن الهيثم احمد بن سلمان. خيرا ان شاء الله. الله المستعان يا اخواننا. نعم يا اخي ها ما هذا جرح ممثل كتبه احمد بن صالح المصري الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو باكر محمد بن عبد الله الشافعي قال عبد الله خيرا إن شاء الله. قال حدثنا إسحاق بن الحسن طيب. قال أتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم. قال حدثنا أبو حذيفة. نعم. ما تذكر أبو حذيفة ما تعرف كذا؟ ها؟ الله يحفظك الورقة على أثناء أمامك وعند أسرد أقول هذا نعم نعم خيرا إن شاء الله. أبو حذيفة من يا أخواننا؟ هو البخاري مسعود بن من؟ موسى بن مسعود. خيرا إن شاء الله. في حديثه عن سفيان شيء. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنباري. قال حدثنا محمد بن عبد السلام. نعم. الوراق. أنا أعجب أظن أني ما ترجمت له. أنا الوراق. أي نعم ما ترجمت له إلا في الآخر كنت أتوهم أنه مطيل. فإذا مطيل محمد بن عبد الله ابن من يا إخوان؟ لا ابن سليمان. محمد بن عبد الله ابن سليمان. لكن هنا بعد الترجمة له. ها؟ هو ما في شيء جاهز عن التوريثين؟ البخاري إن شاء الله. أخوكم يقول بأبي حذيفة من التقريب صدوق ماذا؟ سيء الحفظ. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال عندنا وكيع عن سفيان. نعم كم بين سفيان في السند الأول والحاكم محمد بن عبد الله الشاجعي وإسحاق بن الحسن وأبو حذيفة ثلاثة وفي الثاني أربعة. طيب قال عن سفيان الثوري عن الأعمش. السفيانان روايا عن الأعمش. السفيانان روايا عن الأعمش. السفيانان روايا عن الأعمش أفنى يحيى. السفيانان روايا عن الأعمش يا أخي أحمد. لكن ما هو لازم أني ما قبلت من أخي ها؟ مغربنا السفيان بن عيينة عن الأعمش. السفيانان روايا عن الزهري يا محمد نعم. أخوكم محمد يقول سفيان بن عيينة. عندك يا حسين لا أدري عندك. نعم الأخ يقول الثوري فقط. عندك من القائل؟ عندي عند جيران وبعدين يجي إليك. إيش من عيين؟ عندك يا أخي المتابع لهما. عندك تابع لهما. عندك وأنت وأنت وأنت أنت ها؟ لم يروي عنك. لم يروي السؤال أنا عن الزهري. نعم عندنا قول ثالث. نعم عندك ها؟ ها؟ عندي عين عندك؟ الثوري لم يروي. خيرا إن شاء الله. نعم نعم. أين عبد السلام يا أخي الذي يقول هذا؟ أنت مع من؟ خيرا إن شاء الله. أين أبو يحيى الليبي مع من أنت؟ ها؟ من الدفتر. من الدفتر لا. نعم عندكم؟ روى عن سفيان بن عيينة عن الثوري فلم تتيسر له لفقه. وانت؟ سفيان بن حسين قال رواية عن الزهري. الثاني يا اخوان انا اضطربت مع هذا الاضطراب واعني جريان ابن عيينة اما الثوري فما تيسرت له النفقة اصلحكم الله كما قلت يا اخوانا وهذا سن عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم عن مسروق عن عبد الله قال الكبائر من أول سورة النساء إلى أن تجتنبوا كبائر إلى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من أول السورة 30 آية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وجب إخراجه فيما شرفت بتفسير الصحابة له رحم الله تفسير الصحابة تفسير الصحابة أي رحم الله في التفسير فقط له رحم الله الصحابة ايه نعم والذلك غير من المبشرين عندك يا أخي تفسير الصحابي ليس له حفظ عندك ها عندك عندك يا حمود عندك لن يأخذ لها الكتاب فلا حفظ عندك يوقف أسى يوقف يعني كيف مات يعني إذا كان روية مرفوعة فمرفوعة فإذا روية مرفوعة فموقوف طيب خير عندك عندك تغير ها عندك نعم عندك عندكم كلكم يا أخوان اي نعم القائلون في أسباب النزول مصيبون والله المستعان يا أخواننا والقائلون ليس له حكم الرافع لا بد أن يستثنوا أسباب النزول والله المستعان نعم إذا كان في شيء غيري قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل من القاضي نعم ويقال له ابن شجرة نعم قال إملاء قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك ابن محمد الرقاشي إيبار قال حدثنا معاذ بن هاني نعم ما حالك برجال التقريب ولا حدثنا حرب بن شداد اليشكري قال حدثنا يحيى بن ابي كثير اليماني ابو ناصر عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمر عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون. طيب عبد الحميد بن سنان أخبرنا حاله مجهول استدار بن حبان طيب جزاكم الله خيرا لجهالته واتقر ابن حبان قال الذهبي فيقول الحاكم كما تأتي ان شاء الله نقرا قال أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بحجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم أن رجلا سأل فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هو عتب الشرك بالله وقتل الغش المؤمن بغير حق وفرار يوم الجحش واكل مال اليتيم واكل الربا وذر المحصنة وعقوق الوالدين. نعم وعقوق الوالدين نعيده يا اخوان من اجل الاعراب. قال هو قال هو على الرسول صلى الله عليه وسلم او ماذا تسر الشرك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الجحش واكل مال اليتيم واكل الربا وذل المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. ثم قال لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم شرائط الجزاء الا كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في دار ابوابها مطاريع من دار. فتحتج برواة هذا الحديث. ما ادري احتج حديث حرب شداد. انظروا حرب شداد يا اخوان. قال عبد الحميد بن سنان فاما عمير بن قتاده فانه صحابي وابنه عبيد متفق على افراده والاحتجاج به. وعند ان قال لم يحتج بعبد الحميد يقول الذهبي قلت لجهالته ووثقه من حبان. نعم قال البخاري ومسلم. بارك الله فيك. طيب إلهنا يا أخوان والحسن رحمه الله تعالى حدثنا علي بن هشام العادل قال حدثنا محمد بن غالب نعم سمسان قال أنبانا بشر بن حجر بشر بن حجر الشامي أي نعم الذين عندهم الشامي يكتبون في الجرح والتعديل الشامي. ما أدري ما حال بشر بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة مما تكون عن محمد بن المنكدر قال التقى عبد الله بن عباس وابن عمرو قال له ابن عباس اي آية في كتاب الله ارجاء عندك؟ قال عبد الله بن عمرو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال لكن قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. هذا فأمن من كلام الحاكم. هذا لما علم في الصدور ويوسوس الشيطان فرضي الله من قول إبراهيم بقوله أولم تؤمن قال بلى صحيح على شرط الشيطين ولم يخرجا. هذا من قول ابن عباس إمام الصدور ويوسف الشيطان رضي الله من قول إبراهيم بقوله أولم تؤمن. نعم سياق ابن عباس. ها؟ الذهبي طيب خيرا إن شاء الله لعل محمد بن المنفجر لم يسمع منهما أو من أحدهما. ها؟ نعم لم يسمع من عبد الله بن عمر. خيرا إن شاء الله. الأخ يقول إن في التتبعات أن محمد المنتظر لم يسمع من عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب هذا عطا قال حدثنا العباس بن محمد الجوري راوية يحيى بن معين قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم عن الليل بن زاد بن حافظ الثاني عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بن هشام بن الهاد عن عمرو بن ابي عمرو مولى المنطلق عن المنطلق وابن حنبل عن عائشه إن برا سمع من عائشة فإن بعضهم يقول لم يسمع من ذهاب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجا وسعيده صحيح على شرط مسلم وتاسع. قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الداجي أجمعني يا أخوان ما أدري هذا كان ولا أبدا صحيح أنه ينبغي أن أتي بكتب إن شاء الله ما يدري الليل أخشى ها؟ ثلاثة هذا كان ولا أبدا يعني هل وجدت ترجمة أبدا أروه البادي أم هو التاجر تفحص. قال أنبأنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المدني المغصبي قال حدثنا إبراهيم بن المستنف نعم قال عروضي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن مسلمة قولوا يا اخوان ابراهيم بن المستنبل هل هو من رجال التقريب؟ قلنا ليس من رجال التقريب. ها؟ قلنا ليس من رجال التقريب. وعلى نسبة العروض؟ لا. ها؟ مكتوب في هذا العرض. التقريب. ها؟ الله فتح من الخلق ويجب بين الصوم والصحر. لماذا؟ لأنه المتقدم لحد الكذا الكذا هذا هذا قال لم يرى ثم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن بليل عن عطاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يبلغ العبد بحسن خلقه درجه الصوم والصلاه. الحاكم هنا يقول يا اخوان على شرط على شرط مسلم وانا الان ما ادري قدير اهو انا بالدار مسلم ام لا ما عندك شيء في التتبع ما في شيء يرتدى عليك أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشهير بالحاكم رحمه الله تعالى. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأعظم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر. لرجال من يا أخوان؟ ما هو رجال التقريب؟ ها؟ نعم؟ كيف هذا؟ من رجال التقريب؟ نعم. ها؟ رجال التقريب أصلحك الله. قال أنبانا عمر بن يونس ابن القاسم اليمني. طيب اليماني عندنا اليماني مكتوب عندنا في الكتاب اليماني اليماني طبعا قال حدثني أبي طيب هو ماذا أن عكرمة بن خالد ابن سعيد بن العاص المخزومي حدادة هم اثنان في طبقة واحدة أحدهما من الرجال الصحيح والآخر ضعيف ويميز بينهما أن عكرمة بن خالد الضعيف لم يروي عن عبد الله بن عمر. استفدنا هذا من فتح الباري من الكلام على حديث بني الإسلام على خمس. أول ما مر بنا فيه الظاهر في كتاب الإيمان أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا بنو المغيرة قوم فينا ناخوة وإني سمعت يعني ماذا فيهم شيء من التكبر أو نعم والشهامة نحو من التكبر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك. طيب هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك شيئا؟ فقال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من رجل يتعاظم في نفسه ويقتال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. انظر يا أخانا ماذا في التتبع. على شرط مسلم ها؟ اقرا قال عبد الرحمن لا فعل فعلي بن المدين يقول لم يدرك المخلد وهو ابن عبد الله ايضا. لا هذا من المتقدم حتى امشي بس ما في شيء. جزاكم الله خيرا. نعم لحديث ابن عمر حديث يشبه هذا فما هو يا أخانا توفيق؟ لابن عمر حديث يشبه هذا فما هو يا أخانا توفيق؟ ها قل الذي عندك سواء الصحيح أو بغيره. ها خيرا عندك يا صالح. هذا حديث هذه وغيره حديث أبي هريرة. نحن نريد من حديث ابن عمر. عندك يا أبي من جلس يوم الله في الأرض هذا قوله إلى اليوم القيامة. نعم هذا صغير ها صغير ها قلت يونس بن قاسم ليس من رجال مسلم بالحديث على شرط البخاري. ليس من رجال مسلم. طيب قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الفاضل الحسن بن يعقوب بن يوسف الذي أذكر أنه ثقة ورفع قال حدثنا يحيى بن أبي طالب ويحيى بن جعفر بن سفرقان نعم من المتكلم عندك قال حدثنا زيد بن الحباب العقلي من مشايخ الإمام أحمد قال حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبي علي بن رباح عن سراقة بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة المغلوبون الضعفاء وأهل النار يعني فهم يصبرون لا عن عجز حتى ولو كان عن عجز أيضا ولكن هذا في وقت الجد جد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لو مات لا. طيب جزاكم الله خيرا. فماذا فشان الصحابة بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التواضع للمؤمنين والشجاعة والرفعة على أعداء الإسلام. محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين نعوا أشدوا على الكفار وحموا بينهم. ماذا أخواني في الله؟ وهذا أمر يكاد أن يكون مفقودا بين المسلمين، وهو الرحمة والشفقة والمحبة. إنما المؤمنون إخوة تصلح بين أخوانكم، المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر. التقوى هنا بحفظه من الشر أن يحقر آخر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قرآن النار كل جعبري جوار، جعبري متكبر، صف غليظ متكبر، مستكبر جواب جماع للمال مستكبر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا. نعم يا اخواننا، ماذا بقي؟ بارك الله فيكم. سمع علي بن رباح من سراقة بن مالك ام لم يسمع؟ فانظروا هل ذكرت شيئا في التتبع ام لم اذكر؟ ها؟ نعم الوالد علي. ماذا؟ ابو علي اصلحك الله عن المنتج عن ابن علي عن ابيه. من ابوه؟ خير ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. ها؟ علي بن رباح لم يسمع الصراخ. علي بن رباح لم يسمع؟ علي. ها؟ علي بن رباح لم يسمع؟ ماذا؟ لقد قال بلغني عن صراخ كما يسجد احمد. احسنت، بارك الله فيكم. سمعتم يا اخوان؟ الحاكم يقول صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا. أتانا الأخ محمد الريني بفائدة جليلة عن الحاكم من عبد الرحمن المعلمين، وهي تدل على خبرة ومعرفة. قال: الأوهام التي حصلت للحاكم أوهام في أحكامه على الأحاديث. أما ماذا؟ أما الأسانيد فهي منقولة من كتبه التي كتبها قبل أن يتغير حفظه. فيا سبحان الله، ما أحسن هذا الكلام. فإن هذا يا إخوان نعم ها تراجعنا من التمكين من بتأنيب الكبري من الأراطيل من ترجمة الحاكم. نعم، يقول إن أوهام الحاكم في أحكامه على الأحاديث، وأما الأحاديث نفسها فهي منقولة من كتبه التي ألفها قبل أن يتغير حفظه. في الصحيح هذا هو الغالب، هذا هو الغالب والنادر الذي ماذا يكون قد أخطأ به الحاكم. لا شيء سبب نزول قوله تعالى: شفتم أن تقدموا بين يدي الله ورسوله، أن تقدموا صدقات، بين يدي نجواكم صدقة. بين الناس يروونه عن مجاهد عن علي بن أبي طالب، يروونه منقطعا. وعلي ومجاهد لم يكن علي بن ابي طالب، والحاكم ياتي به عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي بن ابي طالب. هذا امر. امر اخر ايضا في التكبير في صلاة في سجود التلاوة، الناس يروون عن عبد الله بن عمر المكبر الضعيف، والحاكم يرويه عن عبيد الله المصغر الإمام. فماذا يا أخواننا؟ والله المستعان. ماذا يعني بهذا؟ نادر لا يضر، وإلا فالحكمة لا الفائدة التي قالها المعلم أمر عجيب جدا. لكن الحاكم يحكم على أحاديث بسندها أو بأسانيدها أناس من أكذب خلق الله، ويقول صحيح أو صحيح على شرط الشيخين. طب يا عندي سؤال يا أخواننا. نعم. ما هو سبب ذلك؟ الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا، قال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد. النجاد. أحسنت. وهناك أحمد بن سليمان لكن لا يوصف بأنه فقيه. وماذا وذاك عبادان؟ نعم. قال الفقيه ببغداد: قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي. أعرف إلا أنني ترجمت له، لا غير أكثر من هذا. أبو الفضل البغدادي. طيب. قال حدثنا سهل بن بكار من رجال التقريب. قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة عن قتادة عن سعيد، محل رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها بعض. من قال ضعيفة؟ نعم فيها بعض. ها؟ ماذا يقول؟ ويقول وامن من اوامن اذا كان في صحيح المسلم. ها؟ مرارا او مره. ها؟ خيرا ان شاء الله. سهل. اذا لم يتابع فيكون وام، فيكون وامن من اوامن. لا باس. الصحيح على جزا الله اخواننا خيرا عن الصحيح المسند. لقد قام إخواننا بخدمة جليلة، أسأل الله أن يبارك فيهم. إخواننا من ها هنا ومن مارد ومن أيضا السعودية يرسلون. أنت ذكرت هذا حبيب وذكرت كذا، الحمد لله. يا ليتهم يهتمون بكتبي ويبينون أخطاءها. لكن لله كما يفعل إخواننا حفظهم الله تعالى. هذا أمر طيب جدا لو أنهم يفعلون هذا. أما شخص ضايع نائع ثم ليش ما قلت كذا وليش ما قلت كذا، هذا كلامه مردود عليهم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما يحكيه. لماذا ما علقت يا محمد؟ خيرا ان شاء الله. انظروا صفة الاشراف يا اخوان. مسند أنس، لأنه حماد يروي. حماد يعني ماذا؟ قتادة يروي عن أنس. محمد بن سلمة يروي عن قتادة كم؟ قال رحمه الله تعالى أنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يحكي عن ربي عز وجل قال الكبرياء ردائي فمن نادعني ردائي قصمتها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه لهذا اللفظ, إنما أخرجه مسلم من طريق باين إلا عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. خيرا إن شاء الله. قد عرفتم ماذا؟ أنه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة. فننظر الآن كم روى, رأيتم حديثا واحدا ولعل في الشواهد المتابعة في الوحدة. حديث أن رجلا جاء وقد حبسه النفس. لا بأس في الصلاة, لو رجع صحيح مسلم لوجدته فيما يظهر لي في الشواهد والمتابعة. شواهد؟ أنت متأكد؟ ها؟ أيوه, هذا يمكن أن يكون ما اعتمد عليه. ها؟ نعم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو باكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالرأي الذي يقال له إسماعيل يا أخوان. نعم كان معي موجود إسماعيل بن محمد بن إسماعيل يبقى فقط. ايش الواحد إسماعيل بن محمد إسماعيل؟ الصفار. أنا أعرف أنه ماذا, هو الإسماعيلي أو ولد الإسماعيلي. لا تكتبون لأن بس إن شاء الله نذكر ناتي بهذا الآن. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق من رجال التقريب, هكذا يا أخوان. قال حدثنا هاشم بن القاسم. متى عهدك بها هاشم بن القاسم يا أخي؟ لا تدري, بالله أبوك. خيرا إن شاء الله. ها؟ أنا عندك أنت يا أخي الأخ المدلي رأسه. متى عهدك بها هاشم بن القاسم وأنت أيضا لله يا أبوك؟ نعم أنت يا صغير الإبل. في متى؟ ها؟ الآن؟ صحيح. قال حدثنا شيبان أبو معاوية. شيبان بن من؟ شيبان بن من؟ من فروخ. نعم أخوكم نائف يقول شيبان بن فروخ. خيرا إن شاء الله. وتأتل ألا يجيبن. عندك يا صغير عندك؟ ما عندك شيء من الدفتر؟ ثم رجع وقال نعم شيبان بن عبد الرحمن من الدفتر. وينبغي أن آتي إن شاء الله بالشنبه معي من أجل أن نراجع الأسماء التي قال حدثنا. ما وجدتم ترجمة يا عبد الرحمن؟ معي. ها؟ معي ابن عمر. كيف هذا؟ واحد الصفار فقط. واحد كم بأي أي مجلد؟ 18 قد نظرت ترجمة ليس ما هو؟ من هذا؟ ما وجد عندنا ها؟ ربما أنا الذي يظهر لي أنه ولد الإسماعيلي. طيب. قال حدثنا أبو بكر محمد بن زهر. قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن أبو معاوية. أنا أسأل من أبي الشعثاء. فما اسم أبي الشعثاء يا أخي أحمد؟ الشعثاء. إيه. شعثاء ما؟ ها؟ الآن الذي له ولد اسمه أشعث ما اسمه؟ عبد الرحمن. خيرا إن شاء الله. عن جاس سليم. طيب سليم هو الأسود من سليم. سليم ها؟ سليم الأسود. خيرا إن شاء الله. أنا أبي بردة. أنا أبي موسى. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويلبس الشوق ويعتقل الشاة ويأتي مراعاة الضيف. ما حال هذا الحديث يا أخي عبد القوي؟ عندك صحيح مسلم. بارك الله فيك. دليل نعم دليل على التواضع. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الحيري طيب خيرا إن شاء الله ما أدري أترجمت له أم لا. قال حدثنا أبو بكر ابن محمد بن نعيم المدني ها؟ ما أدري أين هو؟ ها؟ في التقريب. أقرأ ترجمته ما أدري هو ولا غيره. طيب محمد بن عيم المجمري المدني يقول الحال من التابع. ما هو هذا؟ هذا يقول أبو بكر بن محمد وبعدها لا ليس تابع هو غيره لأن هذا أنزل. قال حدثنا بشر بن خالد العسكري مشايخ مسلم. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم. قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة. طيب اعتقل الظهر يربطها نعم يربطها ويأتي مراعاة الضيف بركة إلهية في عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا وإنما ذكرته في هذه المواضع لأن هذه الخلال من الإيمان. طيب ما شاء الله. ومن حافظ غير أبي حمزة أين عبد الرحمن؟ ما لك يا عبد الرحمن؟ الله يكون يا عبد الرحمن. وله شاهد ينفرد به. ينفرد به ماذا؟ ها؟ زبان. لكن أنتم صلحتم. نعم. ينفرد به زبان ابن وهو ابن سعيد ولم يخرجها. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي. قال حدثنا عبد الله بن وهب. قال أخبرني يحيى بن أيوب ما الغافقي عن زبان بن سهائل. الظاهر كان على مضاني النصر وكان رجلا فاضلا وهو ضعيف في الحديث. عن سهل بن معاذ كذلك إني أنا الجهني عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ترك اللباس وهو قادر عليه ثواب عن لله دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخير في حلل الإيمان يلبس أيها شاء. والحديث ضعيف في هذا السند. نعم. ربان هذا هو في سند حديث من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة. طيب جزاك الله خيرا. لا يقول ربان دي سند حديث من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. يرويها أنت. نعم. ها؟ ماذا؟ قال بيات عن الشغي. ها؟ قال بيات. أين؟ هذا الذي قال عليه. شفان بن فارس. شفان بن من؟ لا لا هو شفان. شفان بن فارس. نعم. هذه سلسلة معروفة. نعم. محمد بن محمد البغدادي متى عادكم به؟ أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي متى عادكم به؟ ها؟ عند أن كانت مذاكرة كنا إنه يروي عن أبي علاجة عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. نعم. ها؟ حديث على جلالة الشيخ عبد الله بن صالح نعم المؤذن يؤذن نسأل نفعل الشاهد إذا كان ضيف أمان الشيخ. الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي بقي عليك لقب أبو جعفر أو نسبة أنت الجمال يا لست يا أخي هذا إن شاء الله تعبد نسبة لست متى عهدنا به إلى ليلة المراجعة. قال وتأشر فلا يجيبن إلا المسؤول. هذا إمام كبير لا ينبغي أن يجهل الذي سأسأل عنه. نعم خيرا إن شاء الله. عند أخينا حسين. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي. ما هي؟ صاحب. ها؟ سلام إن شاء الله. عندك يا مجاهد؟ ها؟ يدرس بن حماد بن زيد. صاحبك كيف؟ بصري تقول. نعم هو ماذا؟ يعني له كتاب صغير ما اسم ذلك الكتاب الصغير؟ نعم لا عندنا يا أخوة أمر هكذا. عندك يا أحمد له كتاب صغير ما اسم ذلك الكتاب الصغير؟ عندك يا أخ صالح؟ عندك يا محمد؟ عند الذين خلفكم كلنا. عندك يا أخ يحيى؟ عندك يا أخ أحمد؟ عندك يا نايف المصنف؟ عندك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. قال حدثنا علي بن المديني الملقب بحية الوادي. بقي إسماعيل بن إسحاق من رجال التقريب أم لا؟ عندك ليس من رجال التقريب. قال حدثنا نعم سفيان بن عيينة. قال حدثنا أيوب بن عائد الطائي. ما أدري ما حال عن قيس بن مسلم الجدري عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب ما حاله؟ صحابي. طيب صحابي صغير أم مات؟ ها؟ نعم أحاديث عن الصحابة من الصحابة صلى الله عليه وسلم خيرا إن شاء الله. هو يعتبر ماذا؟ مراسل كمراسل الصحابة؟ نعم، وليس بصحابي صغير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ضار بن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيد بن الجراح عامر. قالوا نعم، فاتوا على مخاضة. بعد هذا ما جاء أن أبا عبيدة أراد أن يقتل أباه المشرك، فهي قصة مرسلة. فاتوا على مخاضة ما وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع نعليه وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه واخذ بزمام ناقته فخاض بها على المخاض. فقال ابو عبيده يا امير المؤمنين، انت تفعل هذا، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتاخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، أي رأوك على هذه الحالة، لأنه كان آتيا للصلح مع أو لا ليس للصلح يعني للمكاتبة مع نصارى بيت المقدس. فماذا يا أخواننا؟ فقال عمر أوه، أي أتوجه، لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه يقدر أبا عبيدة. إنا كنا أذل قوم فأذن الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما عزنا الله به أذلنا الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لاحتجاجنا جميعا بأيوب ابن عائذ الطائين وسائر رواته، ولم يخرج هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح يا أخي، ها؟ أهذا حديث صحيح؟ وقوف، ها؟ وقوف، موقوف؟ نعم. قيد بن مسلم ليس من رجال الشيخين. من هو؟ قيد بن مسلم من الحجي مقبول، وليس من رجال الشيخين. قيد بن مسلم الجدلي يقول ليس من رجال الشيخين. كيف هذا؟ ليس الجدلي يا شيخ. لا لنا الجدلي من الثالثة، ها؟ وذاك من الثالثة مقبول. يلا أخانا انظر، أنا كتبت هذا، انظر جزاك الله خيرا. قيس بن مسلم الجدلي يروي عن طارق بن شهاب وثقة الرمية الليلة، ها؟ وثقة الرمية الليلة، نعم. المهم ان هذا الاثر صحيح، وصدق عمر رضي الله عنه، انا قوم انما اعزنا الله بالاسلام، فاذا التمسنا العزة من غير الاسلام اذلنا الله. فعند أن التمس حكام المسلمين العزة من أمريكا حصل لهم ما حصل، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. ما شاء الله يا أخواننا. نعم، فدولة الإسلام لو قامت وابتغت العزة من عند الله عز وجل لدوخت أمريكا وغيرها من دول الكبر، بل لأسلم كثير من أولئكم من غير قتل ولا قتال، لأنهم حيارى. نعم، تركوا النصرانية وماذا، وبعد ذلك مشوا مع الإلحاد ما شاء الله، ثم كرهوا هذا وهرب بعضهم في الغابات وتركوا شعورهم وأظافرهم. نعم كأنهم من السباع، وبعد هذا لا يزالون في ضلل وفي حيرة وفي قلق. نعم وفي قلق، ويقول أطباؤهم الكبار عند أن ذهب بشخص به مرض نفسي ورأوا علاجهم لا يجدين، قالوا علاجه بالإسلام. ما هو علاجه بالإسلام؟ في الاستسلام والانقياد لله عز وجل والإيمان بالقدر. فصدقت يا عمر بن الخطاب. ونعم على الصحابة إخواني في الله زهاد وفقهاء ومحدثون وأبطال، الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذا الدين، واختارهم لصحبة نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم حديثا قرأنا يا أخي في المستدرك؟ ها؟ أثرا كم؟ من تحاديه؟ ها؟ عمر؟ ابن عمر ها؟ عمر؟ خيرا إن شاء الله. من تحاديه؟ أحسن صحيح. الراوي له عن طارق؟ الراوي له عن قيس؟ ها أيوب بن عبد الله؟ نعم الراوي له عن أيوب؟ ها؟ سفيان. الراوي له عن سفيان؟ نعم. علي بن المديني. علي بن المديني. الراوي له عن علي بن المديني؟ نعم. إسماعيل بن إسحاق. الراوي له عن إسماعيل بن إسحاق؟ محمد ما شاء الله. ها؟ أشهر إسماعيل القاضي. ها؟ تفضل قوم بقولها. في ترجمة المعتضد بالله من السير المجلد 13465 قال اسماعيل القاضي. صوتك يا أخي ولا تعرف ضرب وقرب ما هنا قليل. ودخلت مرة مع القاضي يقول على هذا الطريق المعتضد بالله. ودخلت مرة فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرقص من زمن العلماء، فقلت له مصنف هذا تنجيح؟ فقال ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت بلى، ولكن من أباح المنكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله جلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب الدين فأمر بالكتاب فرحه. ما شاء الله أحسنت.